خمس، وصل لخمس، الساعة خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 19 من شهر ربيع الأول من العام 43 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 61 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: المتوكل لا يسأل غير الله، ولا يرد على الله، ولا يدخر مع الله. ولا يدخر مع الله. نعم. من شغل بنفسه شغل عن غيره. التوكل من أجل أنواع العبادة، وهو مقامات، ويختلف الناس فيه. بعض الناس قد يضعف عن التوكل لضعف إيمانه أو لتعلقه بالأسباب، والذي ينبغي أن يعلم أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب. ولابن أبي الدنيا كتاب سماه التوكل، ولابن القيم كلام سديد في المدارج عن مرتبة التوكل. ومما أعجبني تعليق على حديث مشهور يتناوله الناس في التوكل: لو أنكم تتوكل حق توكلي لازكم يزق الطير ترون خماصا. قال: الطير مع توكلها فعلت الأسباب، تغدو خماصا تذهب، بحث عن الرزق وإدراكها محدود. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. الله أكبر. أعيد السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. تفضل. نعم، في العبارة السابقة لا يدخر مع الله، ألا يمكن النظر على أن الادخار قد يكون جزء من فعل الأسباب أيضا؟ هي تأتي من ناحية هذه، وتأتي من ناحية أن الرجل إذا فوض أمره يلا خلاص، يعني فعل الأسباب، وإذا فوض أمر الله ف يعني كلام هذه ليس فيها النفي فعل الأسباب أبدا، لكن مراد الإخلاص في التوكل. هذا اللي يظهر العلم عند الله. أحسن الله عليك. ماجد عندك حاشية؟ ما ذكر شيء. أحسن الله عليك. الأخوان حد عنده حاشية عبارة هذه؟ قد يكون مراد لا يدخل مع الله أحدا، ولا يتجه لغير الله عز وجل كتفويض الأمر له. يقول بعض أهل العلم أن الأشياء المشهورة لا تذكر اكتفاء بعلمها، وهذا أمر جرت العادة عند الرواة الإخباريين ورواة الحديث، ويمثلون مثلا يقول لك حديث مثلا على سبيل المثال لما دخل رجل مسجد أرسلني تصدق على هذا مثلا، قال هذا دخل سلم على من حوله، وقد يكون أيضا وأقام الصلاة، والراوي ما ذكر السلام وما ذكر أقام الصلاة لاشتهاره. إذا قال جاء عمر فقال يا رسول الله، أقبل عمر فقال يا رسول الله، ما ذكر السلام، هل يعقل أن عمر يأتي ورسلهم جالس ويسلم عليه؟ فقد يكون معناه لا يدخل مع الله أحدا، أي يعني إذا فوض أمره إلى الله لا يفوض أمره إلى أحد من الناس، يعني يفعل الأسباب لكن لا يلجأ لجوءا كاملا صادقا يعني خلاصا إلى الله تعالى. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. قال رحمه الله: الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. دكتور ماجد ليش خذته فيفسده فيبدله فيعجبه؟ الفاء سببية أحسن عليك. تقدير يعني فأن يفسده يعني منصوب بأن مضمرة. دكتور الشمرائي موجود؟ لم يدخل أحسن عليك. أعد مرة أخرى يا شيخ. قال رحمه الله: الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. هذه القلبية، ولهذا قالوا في حديث كل عمل ابن آدم إلا الصوم. قال أنا محض الإخلاص، لا يعلم أحد بأنه صائم إذا ما أخبر إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم. لهذا كان ثمرته عظيمة وأجره على الله عز وجل، يعني خصه بأنه له، مع أن جميع التعبدات لله. قال لأن الصيام محض العمل الخفي. نعم يا شيخ. شيخ في نسخة النسخة المحققة بتحقيق سليم الهلالي عند قوله وما لا يعلمه ملك فيكتبه، نعم. قال هكذا قال الإمام القيم رحمه الله: وكلامه بحاجة إلى دليل جلي، ولا أعلم على ذلك حجة، ولا أعلم على ذلك حجة قائمة. الله أعلم. هذه كل أمور غيبية ما خلي يعلمها، لكن أعد كلام سليم يا شيخ ماجد. يقول قال هكذا قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وكلامه بحاجة إلى دليل جلي، ولا أعلم على ذلك حجة قائمة. والله أعلم. يعني ولا ما في كتبه؟ أي نعم. الشيخ رياض موجود؟ رياض موجود أصلاً. شيخ رياض واسمه موجود لكن ما شغل اللاقط. كيف نهتدي إليه شيخ؟ سمي شيخ كيف نهتدي إليه؟ من شيخ رياض؟ اي نعم. طيب على كل حال قضية أن الملك لا يكتبه لكلام الشيخ سليم وجهة نظر، وقد يقال بأن الأمور الغيبية هذه الله تعالى مطلع عليها، الله تعالى استأثر بها دون غيره، والملك له العمل الظاهر، لكنها تحتاج إلى نعم يا شيخ ماجد. الحمد لله. أحسن الله عليك. نعم. قال رحمه الله: الرضا سكون قبل الرضا من عظيم شأن الإخلاص كلام لبعض أهل العلم، أظن ابن تيمية عند قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يقول قد علم الله في سابق علمه الأزلي أنهم سينكصون على أعقابهم إذا نجاهم، يعلم ذلك، ومع هذا نجاهم جزاء لشأن الإخلاص، لأنهم في أثناء دعائهم كانوا مخلصين بصدق، لأن الله شهد لهم بأنهم مخلصون. ومع هذا ومع علم الله بأنهم سيرجعون، لكن قالوا لعظيم شأن الإخلاص نجاهم الله تعالى، لأنهم كانوا في أثناء دعائهم يدعون بصدق، ويكفي أن الله تعالى شهد لهم بذلك، وكفى بالله شهيد. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليك. قال رحمه الله: الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها للقلب، يعني على قدر تعلقهم بالدنيا. صلى الله عليك. نعم. للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها: ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تتزين له ونفس تحدثه وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثلاثة العالية: الدنيا والعدو والنفس، هذه السافلة. والعالية قال: والثلاثة العالية علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. والقلوب جوالة في هذه المواطن. طبعا هذا الحصر قد يجد بعضهم، قد بعضهم يزيد وبعضهم قد يقصر، لأن التفصيل يكثر العدد وبالإجمال يقل. قد يقول قائل إنها مثلا خمسة أو سبعة والمعنى واحد. ما أجد أعدها مرة أخرى؟ السافلة. حسن الله عليك. قال: فالسافلة دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له. نعم. والثلاثة العالية علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. نعم شيخ. صلى الله عليك. الثلاثة السافلة لما ذكر قال الدنيا ونفس تحدثه وعدو يوسوس له. نعم. تحديث النفس بالسوء صلى الله عليك، وكذلك وسوسة الشيطان، هل هما شيء واحد أو يدخل بعضهم؟ أعد شيخ. اللي هو تحديث النفس بالسوء، قال ما. نفس تحدثه ووسوسة الشيطان عدو يوسوس له، هل هو متداخل؟ قلت قد تكون متداخلة، وقد يكون حديث النفس غير الشيطان، مع أنها في الأصل أن شهوات النفوس والأمارة بالسوء واللوامة على فعل الخير وترك الشر تلوم صاحبها إذا فعل خيرا، كل هذه داخلة في تلبيس الشيطان أو تلبيس إبليس. والعدو لو بعد فصل قال عدو أربعة: عدو الإنس وعدو الجن. فعدو الجن قريب وعدو الإنس صاحب، وكل يعني يظله. وأظن هذا الكلام من كلام الشيخ عبد الله مسعود موجود. نعم شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الله اللي ذكرها أو اعترض عليه الشيخ سليم لم يطلع ليكتبه ملك، شوف ابن الجوزي المدهش، هل هي من كلامه أو من كلام القيم رعاك؟ طيب إن شاء الله. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. ذكر الله الهوى في آيات كثيرة وذمه في وجعله من صفاته الباطل كفرة وأصحاب النفاق، وهم مذموم أشد الذنب في حق المسلم. فإذا كان الإنسان يتبع هواه فلا تسأل عن التنكب في طريق الشهوات والشبهات. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. لأن الصادق لا يداهن نفسه ولا غيره من صغير أو كبير، بل الصادق من أرضى الله بسخط الناس، لا ينظر إلى مشاعر الناس بل ينظر إلى مرضات الله، وظنه أن ربه عز وجل إذا صدق معه سيجعل عاقبة أمره يسرا، ومن استحضر هذا الأمر هان عليه أو سهل عليه ترك المداهنة والتملق. نعم شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. الأولى من نعم الله على عبده، من نعم الله على العبد رزقه التواضع والتنازل وترك الشيء لله، هذه نعم، والنقم عكسها. نعم الشيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله: الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. يعني المراقبة والشكر والاستغفار والخشية. نعم صلى الله عليه. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات، لأن الشيء ملء، يقول لك دائما بضدها تتميز الأشياء. فإذا كان قصد العبد أو حياة العبد يعني مبرية أو مهذبة في المبادرة للطاعات، ترك الخطيئات والاستغفار عند التلوث بها، هذا من توفيق الله لعبده. وتغمط أناسا ترى حياتهم مهذبة مرتبة، فلا تراه إلا سباقا لفريضة، متكثرا من نافلة، كافا للسانه وجوارحه عن المعاصي وعن أهلها. وفرق بين آخر تراه مرة على طاعة ومرة في معصية ومرة كذا ومرة كذا. نعم شيخ بسم الله عليك. أحسن عليك. لما قال تعرف لصفة من الصفات العليا يقصد صفات الله جل وعلا أو من أثارها، وقد تقول صفات عليها صفات الكمال اللي ذكرها قبل قليل لما قال عقل يهذبه وعلم ينفعه وإله يعبده، مراد ما ينفع من الصفات الطيبة. أحسن عليك. قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي قبل في الحقيقة يا إخوان كله فيما يظهر لي أنه تكرار بأسلوب بلاغي، يعني كل كلام اللي قاله إنما تفنن في العبارات، تارة يفصل وتارة يجمل وتارة يأتي بالسلبيات والإيجابيات. وأنا أعتقد أنه يعني في حقيقة مثل الكلام هذا لا مؤاخذة، قد يعني أرجو أن تكون كلمتي لها، قد يتثاقله بعض الناس لأن يدور في فلك واحد. وهذا دائما أهل الوعظ والجوزي في يعني كتبه الوعظية بستان العارفين ومشاكلها الوعظين عفوا، تجد أن الكلام يتكرر لكن بأساليب مختلفة في الغالب طبعا. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها كمن عشق المرأة، عشق امرأة وتجاوز الأمور الشرعية ودخل يعني في الهوى والعشق، ترتب على عشقه أمور محرمة، هذا أصبح أسيرا لها. قد ذكر بعض من كتب في الهوى ذكر أشياء نعوذ بالله من تعلق العشاق والعشيقات، يعني ذكر أن قيس بن مجنون ليلى تعلقه بليلى أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي وإن كان المصلى ورأي، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى آية الطبيب المداوي. والآخر اللي يقول: ولقد هممت بقتلها من حبها حتى تكون خصيبة المحشر. ومن قرأ في طوق الحمامة بن حزم وغيره رأى أن كما ذكرت صاحب كتاب مصار العشاق يعني ناس ماتوا عشقا تعلقا، حتى أن ابن عباس لما ذكر ابن حزم في الطوق رفع عليه شاب كالفرخ قد ذبل قد مات عفوا فقالوا هذا قد مات من العشق. فقال ابن عباس رضي الله عنه قتيل الهوى لا دية له ولا قوت. فعشق الدنيا عشق المرأة تعلق بها عن طاعة الله كعشق الدنيا تلهيه عن الطاعات الواجب والمستحب. نعم الشيخ. قال رحمه الله ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. الله. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر عن الطريق. من الأمثال الدارجة المشهورة القديمة من سار على الدرب وصل، ولو كان مشيه رويدا أو وإيدا. كم ساعك شيخ ماجد؟ الآن باقي دقيقتين دقيقتان. خلاص هذا اللحن لا تكمل، قفلنا. بس باقي سطر يا شيخ وتكتب الفائدة. طيب. قال رحمه الله فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده. الله الله. نعم. على ما فات اليوم. عليكم السلام ورحمة الله. من الرياض؟ أي نعم. أعتذر الشيخ كان عندي مشكلة في اللاست بس غيرت الجهاز. شيخ رياض. نعم يا شيخ. مر علينا قبل قليل في قراءة حاشية للشيخ سليم. يعني حتى أنا حاشية علمية اعتراضا على كلام القيم لا يكتبه ملك. فلعلك تفيدنا جميعا شيخ. يعني صح العبارة هذه الإخلاص كيف يكتب ثمرة العبد الخاص أو كيف الملك، هل كتابة ثمرة الإخلاص أمر غيبي استثار به الله أو أنه ألهم الملائكة أو حالهم بما يعلمون حتى يكتبون. بإذن الله هاشر. الله يحفظكم. على الفائدة شيخ ماجد عند الشيخ طارق أبو عياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفائدة من التفسير الرازي من سورة الحج عند قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. قال الرازي عفى الله عنه. السؤال السادس: أي تعلق لقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بما قبله؟ والجواب من وجهين: أحدهما ذلك أي ذلك النصر بسبب أنه قادر، ومن آيات قدرته البالغة كونه خالقا لليل والنهار ومتصرفا فيهما، فوجب أن يكون قادرا عالما بما يجري فيهما، وإذا كان كذلك كان قادرا على النصر مصيبا فيه. وثانيها المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم في الدنيا بما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما في الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. ممكن تعيد مرة ثانية يا شيخ طارق؟ الفائدة شيخنا في علم المناسبات بين قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وبين الآية التي بعدها ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، فهو يعني يحاول أن يجد الرابط بين هاتين الآيتين أو المناسبة بينهما. فقال أي تعلق لقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بما قبله؟ والجواب من وجهين: أحدهما ذلك أي ذلك النصر بسبب أنه قادر، ومن آيات قدرته البالغة كونه خالقا لليل والنهار متصرفا فيهما، فوجب أن يكون قادرا عالما بما يجري فيهما، وإذا كان كذلك كان قادرا على النصر مصيبا فيه. وثانيها المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم في الدنيا بما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما في الآخر. انتهى كلامه. ينعم في الدنيا يرجع هذا. أو ينعم أحسن مالك. أيه مشكول عندك يا طارق؟ أنا مشكولة ينعم بالفتح. على كل حال ظاهره ينعم، لكن على كل حال علم مناسبات لأهل العلم في كلام تفصيلا. الشوكاني أفادني سماحة المفتي حفظه الله بأن الشوكاني في أول موضع في البقرة يا بني إسرائيل في كتاب فتح القدير تكلم عن تكلف بعض المفسرين في تناسب الآية بما بعدها وما قبلها، وتلحظ هذا ولعل ما ذكره الرازي هنا من هذا القبيل. يعني الإنسان قد يجد مناسبة له من بعيد وقد يتكلف ويتمحل في إيجاد الرب، وهذا قد يضعف لمؤاخذة بالنظرة القرآنية. فيقول الشوكاني ومن وافقه لا يلزم أن يكون الآية التعلق بما قبلها، قد يأتي حكم في آية ثم ينتقل حيث نقلها مفارقة جدا إلى موضع آخر، ومثل ما يفعله بعضهم من تناسب السور للسيوطي كتاب سماه المحقق عبد القادر عطا عفى الله عنه، غير اسمه الأصيل اللي هو تناسق الدرر في تناسب السور وسماه أسرار ترتيب القرآن. وفي تكلف البقرة النساء آل عمران بعد البقرة لكذا وكذا، والنساء بعد آل عمران، وتشعر في تكلف في الربط. فيقال مثل هذه الأمور يعني لا الإنسان يعني يجد نفسه كما يفعل بعض المفسرين لا بد أن يجعل لكل آية تعلق بالتي قبلها والتي بعدها. لا يلزم نقرأ في القرآن الكريم آيات ثم فيه انتقال نوعي في التلاوة إلى وضع آخر، والعلم عند الله. شكرا يا شيخ طارق. عبد الله بن مسعود أختم جزاك الله خير. أيوة. من الحلية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع في هجر الترفه، وذكر ما جاء في وصف هجر الترفه، هجر الترفه أي الإرفاه. نعم. فذكر وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيها واخشوشنوا، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اخشوشنوا فهو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نادرة لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان فيه خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال سار الأمر بالعكس، فالتنعم موجود، ولا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا، ولا يناله شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، لا يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة مثل السمنة والضغط وضيق التنفس. بعض الناس تجده شابا تصعد أنت وإياه الجبل، لا ينتصف الجبل إلا وقد سارع نفسه حتى كاد يخور بدنه وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودت وهو لم يتعود، رغم أنه شاب لكن لم يعود نفسه. انتهى. ولهذا صاحب كتاب البركة يفضل السعي الحركة، من هو البيحي وغيره إخوان تذكرون مؤلفه البركة في فضل السعي والحركة، كتبه جوابا على أن أهل الزرع أهل الحرث يعني يذكرون ما فيه أهل الود من الترفه والنعيم والراحة، وأنهم في تعب وحركة دائمة، فبين لهم أن الحركة أن البركة السعي والحركة والاسترزاق والصناعة وما شكلها. وأما التنعم فروى أبو نعيم في الحلية وغيره حديثا مفاده إياك في لفظ إياي إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ولهذا كان على الإسلام يحتفي أحيانا، لهذا كما قال الشيخ محمد مع كثرة النعم وسائل الترفيه أصبح الإنسان يضعف ويعجز عن أسهل الأشياء. بينما ترى صاحب البادية وصاحب الزرع النخل فيه من النشاط ما شاء الله ما لو قسم على سبع من الحاضر لكفاهم. رزق الله جميع التوفيق والسداد. شيخ أحسن الله إليكم. نعم. الكتاب لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر الوصابي الحبيشي أبو عبد الله البركة في فضل السعي الكتاب البركة في فضل السعي والحركة محمد بن عبد الرحمن بن عمر الوصابي الحبيشي. الحبيشي اي نعم هو من أهل اليمن. كنت أظن لا لا بيحال الشيخ بيحال كتاب آخر ذكر. على كل حال كتاب مقدمته في مقدمته ذكر أنه جوابا ذكر أن الكتاب عبارة عن إجابة لمن سأله عن ترفه على المدن وتعب أهل النخل والزرع، بيّن لهم فضل العمل باليد وفضل الحركة وأثرها على يعني النفس والبدن وما يتعلق ذلك. شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.